أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في دية النفس وغيرها للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، يكنى بأبي عبد العزيز، ويعرف برئيس القضاة وبالمفتي الأكبر، وكان يكره هذا وينهى عنه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من محرم الحرام في السنة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الأربعاء 24 من شهر رمضان سنة 89 بعد 300 والألف، وله من العمر 78 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة اللطيفة في حياة المصنف تحت نظره باسم رسالة في دية النفس وغيرها، فيكون هذا الاسم حينئذ هو المجزوم به لإقراره له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو ذكر مقادير الديات في النفس فما دونها من الأعضاء، المقصد الثالث توضيح منهجه، سرد المصنف رحمه الله تعالى مباحث هذه الرسالة في سياق واحد لم يفصله بشيء من التراجم، وابتدأها ببيان الأصل في الديات ونصب الأدلة عليه، ثم ذكر تقديرها المتقدم في صدر الدولة السعودية الأولى، ثم أردف ذلك ببيان المختار من التقدير المجدد في الدولة السعودية الثالثة لمقادير الديات بالنظر إلى تغير أحوال الناس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فهذه كلمات في بيان دية النفس المسلمة إذا قتلت، وديات جراحها وكسر عظامها، والسن جمعتها من الأحاديث النبوية وأقوال العلماء المعتبرين، متحريا في ذلك طرق الصواب، سائلا الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والعمل. قبل الشروع في ذكر تفاصيل المسائل المذكورة في هذه الرسالة المتعلقة بدية النفس وغيرها، لابد من معرفة ثلاث مسائل تسهل فهم ما يذكره المصنف مستقبلا. المسألة الأولى في تعريف الدية، ويقال فيها: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو أوليائه بسبب الجناية، المسألة الثانية في معرفة أقسام الديات، فتنقسم الديات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول دية النفس، وذلك إذا قتلت، والقسم الثاني دية الأعضاء، وتشمل الجراحات والعظام والأسنان، والقسم الثالث دية المنافع، والمراد بها أنواع الإدراك والإحساس كالسمع والبصر والعقل والنكاح. وقد اقتصر المصنف رحمه الله في هذه الرسالة على ذكر تقدير القسمين الأولين، ولم يذكر تقدير القسم الثالث وهو دية المنافع، المسألة الثالثة معرفة أقسام الجنايات فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول جناية العمد والمراد بها قصد جناية تقتل أو تؤذي غالبا، والقسم الثاني جناية شبه العمد والمراد بها قصد جناية لا تقتل ولا تؤذي غالبا. والقسم الثالث جناية الخطأ والمراد بها الجناية المترتبة على فعل مأذون به دون قصد التعدي على أحد، كمن رمى صيدا فأصاب أحدا فقتله أو جرحه أو كسر عظمه، أقول مستعينا بالله تعالى: لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم 100 من الإبل، وهل هي الأصل لا غير، وما سواها من باب القيمة أو معها غيرها. الراجح عند أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أنها هي الأصل لا غير وما سواها من باب القيمة، وهذا اختيار الخرقي والموفق من كبار علماء الحنابلة، وهو مقتضى الأحاديث، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولاد. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان وابن القطان. وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: في النفس 100 من الإبل، رواه مالك في الموطأ والنسائي في سننه. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 بني مخاض ذكر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: ففرضها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. رواه أبو داود. فهذا يدل على أن الأصل في الديات الإبل، كما دل على أن إجاب عمر رضي الله عنه لهذه المذكورات كان على سبيل التقويم من أجل غلاء الإبل، ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إجابها تقويما للإبل ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك، ولا كان لذكره معنى، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد الخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل، ولأنه بدل مثلث حق لآدمي. ولأنه بدل مثلث حق لآدمي فكان متعينا كعوض الأموال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تقرير الأصل في الديات، وابتدأ ذلك بنقل الإجماع بين أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وقد نقل الإجماع على هذه المسألة جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وأبو محمد ابن قدامة في كتاب المغني، فاتفق العلماء قاطبة على أن الإبل أصل في الدية، لكنهم اختلفوا بعد ذلك هل الإبل أصل وغيره تبع له كالبقر والغنم والذهب والورق، أم أن هذه جميعا أصول. على قولين اثنين، أصحهما ما ذكره المصنف وهو مذهب الشافعية مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها أئمة الدعوة وعليها العمل اليوم في المحاكم، وهي أن الأصل في الديات هو الإبل لا غير، وما سواها فإنه من باب القيمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أولا حديث عبد الله بن عمرو، ثم ذكر ثانيا حديث عمرو بن حزم، ثم ذكر ثالثا حديث عبد الله بن مسعود، ثم ختم بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجميع هذه الأحاديث ثابتة إلا حديث عبد الله بن مسعود فإنه لم يثبت رفعه، والأشبه أنه موقوف. وقد دلت هذه الأحاديث على أن أصل الديات هو الإبل لا غير، وما عدا ذلك من المذكورات كالذهب والورق والبقر والغنم والحلل فإنها من باب القيمة المقدرة المقابلة لقيمة الإبل. وذكر في تضاعيف ذلك أن دية الحر المسلم 100 من الإبل، وقد دلت عليه هذه الأحاديث أيضا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حديث ابن مسعود أسنان الإبل، وهي مما يبنى عليه أحكام في أبواب الزكاة وفي أبواب الديات، وجملة المذكور ها هنا من أسنان الإبل 4، أولها بنت أو ابن المخاض، وهو ما طعن من الإبل في السنتين، والثاني بنت أو ابن اللبون، وهو ما طعن من الإبل في 3 سنين، والثالث الحقة، وهي ما طعن في 4 سنين، والرابع الجدعة، وهي ما طعن في 5 سنين. وهذه الأسنان مما جرى عليها تقدير العرب العرباء في الجاهلية، وبقي العمل بها في الإسلام وتعلقت بها الأحكام. وهذا من دلائل ما ذكرنا غير مرة أنه ينبغي للناظر في الأحكام أن يتعرف إلى أحوال العرب قبل العهد النبوي، لأن جملة من أحكام الشريعة بنيت على هذه الأحوال. وقد صنف أهل العلم كتبا عدة في بيان أحوال العرب، من أحسنها كتاب الألوسي نهاية العرب في معرفة أحوال العرب، وهو مطبوع في مجلدين. إذا عرف رجحان القول بأن الأصل الإبل خاصة وأنه يجوز تقويمها كما دل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم، فليعلم أنه لما كان القرن الثاني عشر رأى إمام المسلمين في وقته عبد العزيز بن محمد آل سعود رحمه الله أن تقدر الإبل بالفضة، فقدرت المئة من الإبل بثمانمائة ريال فرنس، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر حتى استولى على الحجاز عام 43 و300 استولي على الحجاز حتى استولي على الحجاز عام 43 و300 للهجرة، وضربت السكة وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة، يعني العملة، فقضى بعض القضاة وإن كان زمنا يسيرا وعن غير مشاورة مع بعضهم بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بعضهم بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها 1000 ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن ترفيع الدية ولو باعتبار الفضة أصلا مستقلا على ما فيه من الضعف، فحصل الترفيع إلى 3000 ريال عربي ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعها إلى 4000 ريال. ولما دخل عام 74 و300 للهجرة كان عند الملك السابق سعود بن عبد العزيز، وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضة قد رخصت جدا وأن بعض الإماء قد تكون قيمتها 30000 ريال، وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي. فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى رجحان القول بأن الأصل الدية وأن العمل جرى على ذلك حتى اليوم، وأنه يجوز تقويمها بما جاء على ذلك في الآثار عن عمر من التقويم بالذهب أو الورق أو الحلل أو البقر أو الغنم. ذكر بعد ذلك ما اتفق من النظر في هذا الأمر في نشأة الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام العادل المقصود ظلما عبد العزيز بن محمد آل سعود رحمه الله تعالى، فقدرت الإبل بالفضة، فقدرت المئة من الإبل وهي الدية الكاملة بثمانمائة ريال فرنس، وهذه العملة عملة كانت مشتهرة في بلاد الجزيرة العربية كالمملكة العربية السعودية وبلاد العراق والشام، وهي عملة نمساوية وقد اندثرت اليوم، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية في الدولة الأولى ثم في الدولة الثانية، ثم لما كان عهد الدولة الثالثة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة، يعني اعتمدت العملة الجديدة في عهد الملك عبد العزيز بعد 43 و300 ألف وهي المعروفة بالريال العربي، عند ذلك نظر بعض القضاة في ترفيع قدر الدية وعدله بهذه العملة الجديدة، فابتدأ ذلك أولا بثمانمائة ريال عربي ثم بلغ 1000 ريال عربي، ثم حصل الترفيع إلى 3000 ريال عربي، ثم بلغت 4000 ريال عربي، فوقع العمل على هذه الأنحاء الأربعة نحو 30 سنة. ثم لما دخل عام 74 و300 نظر الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى تقدير قيمة الدية بحسب ما آل إليه حال الناس، لما لاحظ أن الفضة قد رخص سعرها، وأن بعض المماليك من النساء قد تكون قيمتها 30000 ريال، وهذا فوق ما يعدل قيمة الدية حينئذ. عند ذلك رأى الفريال رحمه الله تعالى إعادة النظر في تقدير الديات، فرفع استفتاء إلى رئيس القضاة ومفتي البلاد الأسبق العلامة محمد بن إبراهيم صاحب هذه الرسالة، فأجابه بما ضمنه هذه الرسالة للعمل به بالمحاكم الشرعية. نعم. فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية، فأجبت بمقتضى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمدا عدوانا أو خطأ شبه عمد 100 من الإبل، وتكون 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، وتجب في الخطأ المحض أخماسا 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكر و20 بنت لبون. وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام خبرة بقيم تلك الأسنان فأخبرون عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد 18000 ريال عربي سعودي، وقيمة دية الخطأ المحض 16000 ريال عربي، وهذا التقويم باعتبار دون الوسط، ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم، كما أنه إن قدم من وجبت عليه الدية الإبل بأعيانها تعين على أولياء الدم قبولها. ومما ينبغي أن يعلم أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الاستفتاء المرفوع إليه من ولي أمر المسلمين في زمانه الملك سعود رحمه الله تعالى قد أجاب عليه ابتداء ببيان أن الأصل في الدية هي الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمدا عدوانا أو خطأ شبه عمد 100 من الإبل، وقد تقدم ذكر أن هذا هو القول الراجح. ثم بين كيفية قسمتها في حال العمد وشبه العمد 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، وأنها تجب في الخطأ المحض أخماسا 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكر و20 بنت لبون. وهذه القسمة إلى هذه الأسنان ليس فيها شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى في هذا أشياء مختلفة عن الصحابة رضوان الله عنهم كعثمان ابن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. ومن هنا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن إلى أن تقدير الأسنان وقسمتها غير محدد ولا مراد شرعا، بل المقصود إثبات العدد وهو 100. وإذا تقرر هذا فقد سأل المفتي رحمه الله تعالى مصنف هذه الرسالة من يوثق بعلمه وخبرته بقيم هذه الأسنان من الإبل، فتوصل حينئذ إلى تقدير قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد 18000 ريال عربي سعودي، والمقصود به الريال الفضة، وتقدير قيمة دية الخطأ المحض به 16000 ريال عربي. وهذه العملة قد دوي بساطها ولم تعد مستعملة، والريال العربي اليوم فيما أعلم بسؤال أهل الخبرة يقدر عندهم 13 ريال عربي سعودي من العملات المستعملة اليوم، وربما زاد يسيرا أو نقص قليلا، لكن الوسط هو التقدير السابق من عدله بثلاثة عشر ريالا من الريال السعودي المستعمل اليوم. وهذا التقويم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو باعتبار دون الوسط، يعني قريبا من الوسط في الإبل التي تقدر أثمانها، لأن الإبل تختلف أثمانها باختلاف طيبها وجودتها كما يعرفه أهلها، وأن العمل يستمر على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثير أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم. وهذا هو الذي وقع قبل 26 سنة تقريبا، فإنه نظر في أحكام هذه المقدرات من قبل مجلس القضاء الأعلى وأعيد تقديرها تقديرا جديدا، فصار المعمول به أن دية العمد المحض وشبه العمد هي 100,000 و10,000 ريال من الريال العربي السعودي المستعمل اليوم، وأما دية الخطأ المحض فهي 100,000 ريال. ثم ذكر أنه إذا قدم من عليه الجناية ووجبت عليه الدية قدم الإبل بأعيانها دون قيمتها، فإنه يجب على أولياء الدم قبولها لأنها هي الأصل وليس لهم اشتراط قيمتها، وأن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل، وهذا أمر مجمع عليه كما نقله جماعة من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وأبو محمد ابن قدامة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. وأن دية السن 50 من الإبل أو 900 ريال عربي، هذا في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض يجب 50 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض أو قيمتها 800 ريال عربي سعودي. أما الشجاج فالواجب بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تعديل دية النفس ب100 من الإبل، وذكرنا أن قيمتها اليوم في العمد وشبه العمد 100,000 و10,000 ريال، وأنها في الخطأ المحض 100,000 ريال، شرع يبين ديات الأعضاء، وابتدأ ذلك أولا بدية السن، فذكر أن دية السن 50 من الإبل أو 900 ريال عربي يعني فضة، وفي الخطأ المحض يجب 50 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض أو قيمتها 800 ريال سعودي. وباعتبار النظام الأخير الصادر سنة 1401، فقد صارت دية السن في حال العمد وشبه العمد 5,500 ريال سعودي، ودية الخطأ المحض في كسر السن هي 5,000 ريال سعودي. أما الشجاج فالواجب في الموضحة نظير الواجب في السن ولا فرق. وفي الهاشمة 10 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها. أعيد. أما الشجاج. أما الشجاج فالواجب في الموضحة نظير الواجب في السن ولا فرق. بعد أن بين المصنف دية السن من الأعضاء أتبعها ببيان دية الشجاج، والشجاج التي فيها الدية هي 5، أولاهن الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة، وسيذكر المصنف تقدير دية كل واحدة منهن. وهناك شجاج أخرى ليس فيها دية وإنما فيها حكومة. وابتدأ ذكر دية الشجاج بذكر الواجب في الموضحة، والمراد بالموضحة ما توضح العظم وتبينه، والواجب فيها هو الواجب في السن كما تقدم، وتقديره كما ذكرنا اليوم في حال العمد وشبه العمد هو 5500 ريال، أما في حال الخطأ المحض فهو 5000 ريال فقط. نعم. وفي الهاشمات 10 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها، وهي في العمد وشبهه 1800 ريال عربي. وفي الخطأ المحض 10 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في دية الخطأ أو قيمتها، وهي 1600 ريال عربي سعودي. وفي المنقلة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تقدير الجراحة الثانية وهي الهاشمة، والمراد بالهاشمة ما تهشم العظم وتكسره، فهي أشد من سابقتها. وذكر تقدير الهاشمة في حال العمد وشبه العمد ب1800 ريال عربي، وفي الخطأ المحض من الإبل باعتبار الأسنان فدية الخطأ أو قيمتها وهي 1600 ريال عربي سعودي. والتقدير المعمول به اليوم في الهاشمة إذا كانت عمدا أو شبه عمد هو 11000 ريال، أما في الخطأ المحض فهي تقدر ب10000 ريال. نعم. السلام عليكم. وفي المنقلة 15 من الإبل معتبرة بالأسنان السابقة وقيمتها في العمد وشبهه 2700 ريال سعودي. وفي الخطأ المحض 2400 ريال عربي سعودي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دية الشجة الثالثة وهي المنقلة، والمراد بالمنقلة ما نقل العظم وحركه من الشجاج، فهي أبلغ من سابقتها، فهي توضح العظم وتهشمه وتنقله من محله. وقد ذكر أن قيمتها في العمد وشبه العمد 15 من الإبل معتبرة بالأسنان السابقة، وقيمتها في وهي تعدل في العمد وشبه 2700 ريال سعودي، وفي الخطأ المحض 2400 ريال عربي سعودي باعتبار ما كان معمولا به حينئذ. أما باعتبار التقدير المعمول به اليوم فإن دية المنقلة في حال العمد وشبه العمد هو 16000 ريال و500 ريال سعودي، وأما في حال الخطأ المحض فهو 15000 ريال سعودي. نعم. صلى الله عليه. وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية 33 وثلث من الإبل باعتبار الأسنان السابقة الموضحة فيما سبق، وقيمتها 6000 ريال عربي سعودي، هذا في العمد وشبهه. وأما الخطأ المحض فقيمتها 5333 ريالا وثلث الريال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تقدير آخر الشجاج المقدر فيها دية، وهي الرابعة والخامسة، وهما المأمومة والدامغة. والمراد بالمأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، والمراد بأم الدماغ الجلدة التي تحيط به. وفوق هذه الجراحة جراحة الدامغة، وهي التي تتجاوز أم الدماغ فربما خرقت الجلدة التي تحيط بالدماغ، وقد ألحقت بالمأمومة، وهي آخر ما ورد فيها من التقديرات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها في كتاب عمرو بن حزم عند مالك والنسائي قدرها بثلث الدية، وحينئذ فالدامغة وهي أشد منها لا تقل عن هذا القدر، ففيهما جميعا ثلث الدية. وقد ذكر تقدير ثلث الدية بثلاث وثلاثين وثلث من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وأن قيمتها 6000 ريال، وأن قيمتها 6000 ريال عربي سعودي في العمد وشبه العمد، وأما في الخطأ المحض فقيمتها 5333 ريالا وثلث الريال، وهي تقدر اليوم في العمد وشبه العمد 36300 ريال، وتقدر في الخطأ المحض 33000 ريال. وفي الإصبع الواحدة من أصابع اليدين مثل ما في الهاشمة، وهو 10 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه 1800 ريال عربي سعودي، وفي الخطأ المحض 1600 ريال عربي، وفي كل واحد من أصابع الرجلين مثل ما في الواحد من أصابع اليدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا تقدير قيمة دية الإصبع الواحدة بعد أن انقضى القول في الشجاج، فذكر أن الإصبع الواحدة من أصابع اليدين مثل ما في الهاشمة، وهي 10 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه 1800 ريال عربي سعودي، وفي الخطأ المحض 1600 ريال عربي. والمعمول به اليوم هو تقدير دية الإصبع في حال العمد وشبه العمد 11000 ريال، وأما في الخطأ المحض فإنها تقدر 10000 ريال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول في أصابع الرجلين مثل القول في أصابع اليدين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم المخرج عند مالك والنسائي أنه في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل. فالصحيح أن الأصابع سواء كما أن الأسنان سواء، فكل واحد من الأصابع والأسنان يعدل قيمة غيره من جنسه، لا فرق بين شيء منها لأنها من جنس واحد. نعم. وفي المفصل من كل من أصابع اليدين والرجلين ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، ففي المفصل الواحد منه نصف دية الإصبع لأنه مفصلان، وفي الضلع بعير أو قيمته وهي 100. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من دية الأعضاء دية المفصل، وهو ما يفصل بين أنامل الأصابع، فذكر أن المفصل من كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين فيه ثلث دية الإصبع. وقد عرفت فيما سلف أن دية الإصبع في العمد وشبه العمد هي 11000 ريال في المعمول به، وثلثها في المعمول به هو 3600 ريال. وأما في الخطأ فعلمت فيما سلف أن ديته هي 10000 ريال، وأن ثلثها في المعمول به في المحاكم هو 3300 ريال. ثم ذكر أن هذا مضطرد في كل مفاصل أصابع اليدين والرجلين إلا الإبهام، ففي المفصل الواحد منه نصف دية الإصبع لأنه مفصلان، وحينئذ تكون دية المفصل من الإبهام مختصة بقيمة ليست كقيمة سابقها، فقيمة المفصل من الإبهام في العمد وشبه العمد هو 5500 ريال سعودي، أما في الخطأ فقيمة ديته هو 5000 ريال سعودي. نعم. وفي الضلع بعير أو قيمته وهي 180 ريالا في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض 160 ريالا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تقدير مفاصل الأصابع شرع يبين نوعا آخر مما تتعلق به أحكام الدية من الأعضاء، وهو الضلع أو الضلع بسكون اللام وتحريفها، لغتان صحيحتان في لسان العرب، والمراد بذلك عظام الصدر والجنبين. فذكر أن دية الضلع هي بعير أو قيمته وهي 180 ريالا في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض 160 ريالا. وتقديرها اليوم أن الضلع في حال العمد وشبه العمد يقدر 1000 ريال و100 ريال، أما في حال الخطأ فإنه يقدر 1000 ريال. ولهذا فإن 100 من الإبل التي هي دية النفس كاملة إذا كانت في عمد أو شبه العمد صارت 11000، صارت 100000 وأحد وعشرة آلاف، وإذا كانت في الخطأ فإن دية النفس 100000 ريال كما تقدم. نعم. صلى الله عليه. وفي الواحدة من الترق من الترق من الترق من وفي الواحدة من الترقوتين وفي الواحدة من الترقوتين بعير أو قيمته 180 في العمد وشبهه أو 160 في الخطأ المحض. والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل آدمي ترقوتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا آخر مما تتعلق به الدية من الأعضاء، وهي الترقوة، والمراد بالترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، وهو الذي تغرس بين جنابتيه الرقبة. ولكل آدمي ترقوتان، ودية الترقوة هي في حال العمد وشبهه 180 ريال أو 160 في حال الخطأ المحض، وبحسب التقدير المعمول به اليوم فإنها في حال العمد وشبه العمد 1100 ريال، وفي حال الخطأ المحض 1000 ريال، فإن هذه هي قيمة البعير في كل منهما. نعم. وفي كل واحد من الذراع وهو السائد الجامع لعظم الزند والعضد، وفي الفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران أو قيمتهما، وهي 360 ريالا في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض 320 ريالا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يجب في دية الذراع وهو الساعد الجامع لعظم الزند والعضد، فكل هذا يسمى ذراعا. فذكر أن الواجب في الذراع ومثله الفخذ والساق أن الواجب فيهما إذا جبر ذلك مستقيما، يعني أصلح الكسر بعد وقوعه فجبر جبرا صلح به، أن الواجب في ذلك بعيران أو قيمتهما وهي 360 ريالا عربيا في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض 320 ريال. وبحسب المعمول به اليوم فإن دية الذراع والفخذ والساق إذا جبر مستقيما في حال العمد وشبه العمد هي 2100 ريال، أما في حال الخطأ المحض فهي 1000 ريال. طيب فإن جبر ولم يستقيم ماذا يكون فيها؟ يا سلام، إيش معنى حفومة؟ وكيف طيب يحكم؟ انت تصورك صحيح. ها يا اخي يكون فيها دية منافع، دية منافع كبيرة، دية منافع أكبر من الأعضاء. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر قضى على رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات، فعدل كل منفعة بدية. هذه أعظم من دية النفس. إيش معنى الحكومة؟ كيف تقدر سوق اللحم؟ كيف نقدرها؟ صحيح الجواب فيها حكومة كما قال الأخ تركي والأخ سالم، لكن كيف نقدرها حكومة؟ إيش؟ طيب كيف يقدر الآن آدمي حر؟ كيف يقدر؟ ها؟ أحسنت. الجواب أنه يقدر بمثله لو كان مملوكا، إذا كان في حال السلامة، ثم ما ينقص من قيمته حينئذ إذا لحقه العيب، فيحكم بما بينهما. فلو أن رجلا أصيب في ساقه ثم جبر ولم يستقم، فحينئذ له المطالبة بالحكومة، وهو أن يعدل بقيمته فيما لو كان مملوكا قبل العيب وبعده، ثم يعطى ما بينهما من الفرق زيادة على ما يأخذه من ديته، وذلك تطيبا لحاله لما لحقه من النقص في نفسه. نعم. والزند هو من حسر عنه اللحم من الساعد. قال الجوهري الزند موصل طرف الذراع بالكف، وهما الزندان الكوع والكرسوع، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسل. هذا ما أردنا جمعه، ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان ما قد يحتاج إليه من معرفة حقائق بعض الأعضاء، فذكر أن الزند هو من حسر عنه اللحم من الساعد، يعني هذا العظم الذي يقل عليه اللحم، وهذا معنى الحسر، يعني تبين العظم أكثر من تبين اللحم فيه. ثم نقل عن الجوهري في كتاب الصحاح أن الزند موصل طرف الذراع بالكف، وهو العضو الذي أشرنا إليه، والزندان الكوع والكرسوع، وذكر تفسير الكرسوع بأنه طرف الزند الذي يلي الخنصر، والخنصر المراد به الإصبع الصغير، وحينئذ الذي يليه يقال له إيش؟ كرسوع، والذي يلي الإبهام يقال له كوع، فهذا هو الكرسوع وهذا هو الكوع. وللزبيدي رحمه الله تعالى رسالة اسمها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، طبعت بتحقيق الأستاذ اللغوي الكبير شيخنا أبو عبد الكريم محفوظ المعصومي الهندي، وهي مطبوعة في ضمن كتاب له عظيم اسمه بحوث وتنبيهات العلامة أبو عبد الكريم محفوظ المعصومي، وهو من الكتب الجديرة بالاقتناء، فإن هذا الرجل من بقايا علماء اللغة العارفين بها في شبه القارة الهندية. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.